بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله الكرام وصحبه الفخام إلى يوم القيام، وتابعيهم خلاصة أهل الأديان. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قول المفسر. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك: فصبب زيد عرقا. قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. لأين بدأ المؤلف كعادته بتعريف التمييز، وعرفه باصطلاح النحاة. أما من حيث اللغة فهو التفسير، ميزت كذا أي فسرته، أو يطلق على الفصل، ومنه قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فصل بين المجرمين والمؤمنين. إذن يطلق على التفسير وعلى التمييز. أما في الاصطلاح فهو ما ذكر المؤلف، فهو الاسم، فيخرج بذلك الحرف والفعل، والاسم الصريح أي ليس بالمؤول. فالتمييز لا يكون جملة ولا ظرفا، كقولك: رأيت زيدا راكبا، رأيت زيدا ضاحكا، رأيت زيدا يضحك. يضحك الجملة في محل نصب الحال، تؤولها يضحك، يضحك هو، تؤول هذه الجملة الفعلية بحال. وهو راكبا، إذن هنا مؤولة راكبا، رأيت زيدا راكبا، هذا صريح، هذا في الحال. أما في التمييز لا، مثلا رأيت زيدا تصبب زيد عرقا، صريح، لا تقل رأيت العرق يتصبب من زيد، هذا لا نؤوله. قال المفسر لمن بهم من الذوات. المفسر من بهم من الذوات، الذوات مثل رأيت 11 كوكبا، رأيت 11 كوكبا. احتمل أنك رأيت أشياء فميزت هذه الأشياء، ميزتها ب كوكب. إذن رأيت 11 كوكبا. قال: فهنا رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، كما قلنا رفع إبهام اسم مذكور قبل 11 ماذا؟ كوكبا. وقد يكون تمييز نسبة، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان: الأول محول، والثاني غير محول. فالمحول على 3 أنواع: المحول عن الفاعل نحو تفقأ زيد شحما. الأصل تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد، فحذف المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، تفقأ زيد شحما، تفقأ شحم زيد، زيد مضاف إليه صح، حذفنا المضاف إليه تفقأ الشحم أصبحت، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، أي الآن تفقأ زيد في محل شحم، تفقأ زيد أصبح، فارتفع ارتفاعه لأنه جاء في محل شحم، الشحم كانت مرفوعة تفقأ شحمه، ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. مفهوم هذه العبارة؟ تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما، تفقأ فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر في آخره، شحما تمييز منصوب بالفتح الظاهر في آخره. الأصل تفقأ شحم زيد، هذه أصل الجملة، تفقأ شحم زيد، شحم هنا فاعل مرفوع، وزيد زيد شحم زيد، زيد مفعول به، ذكرنا المفعول به من صحبته، تفقأ شحم زيد مضاف إليه، مضاف إليه، فحذف المضاف إليه ماذا أصبح؟ تفقأ شحم، حذفنا المضاف إليه، وحل وأقيم مكان الفاعل هذا المضاف إليه، إذن أصبح تفقأ زيد، حذفنا المضاف إليه في أصل الجملة، تفقأ شحم زيد، حذفنا زيد ماذا أصبح؟ تفقأ شحم، وأقيم هذا المضاف إليه مقام هذا الفاعل، فاعل مرفوع، إذن تفقأ زيد، زيد، وجعلنا إذا قبل إذا الآن لما حل مكانه ارتفع بارتفاعه أخذ حكمه، كان شحم مرفوعا، وحينما حل زيد مكانه مرفوعا أخذ حكم مرفوع. طيب الآن أصبح تفقأ زيد بدل زيد أقيم مقامه شحم، هذا الشحم أتينا به منصوبا على التمييز، مفهوم؟ مفهوم؟ قال الثاني المحول عن المفعول، المحول عن المفعول كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، الآن المحول عن الفاعل عرفنا تفقأ زيد عرق، الأصل تفقأ عرق زيد، فالعرق عرق أصله فاعل، أصله فاعل، الآن في جملة محولة أصلها مفعول، وفجرنا الأرض عيونا، الأصل وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، ففجرنا الأرض عيونا، حذفنا المفعول إذا أصبحت وفجرنا الأرض، وحلت مكان الأرض، عفوا كما قلنا وفجرنا العيون الأرض، حذفنا الأرض وأقمناها مقام المفعول، إذن وفجرنا الأرض، ثم أقمنا العيون مكان الأرض، أقمناه منصوبا على التمييز، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ لأن أكدتها واش أنا قاسك وقلت شوف انتبهك، المسألة تحتاج تنبيه. وفجرنا، قلنا المحول عن المفعول، وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، حذفنا الأرض أصبحت فجرنا عيونا، وأقمناها مقام المفعول، هنا كانت مضافة، الأرض كانت مضافة، فأقمناها مقام المفعول فأخذت حكمه وانتصبت بانتصابه، فأصبحت وفجرنا الأرض، وأقمنا مقام المضاف المفعول فانتصب على التمييز، فأصبح وفجرنا الأرض عيونا. وقال والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، الأصل مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، مالي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدر على مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، الأصل مالي مالي، فناسب الكسرة الياء، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر خبر، خبر المبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخر مين جار ومجرور. قال مالي أكثر من مالك، فحذفنا المضاف، ودائما دائما نبدأ بالأخير، حذفنا المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير مالي، مالي قلنا مالي، الياء ضمير متصل من السكون في محل جر مضاف إليه. قال أقمنا المضاف وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه، فارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت وهو لا يبتدأ به، ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى، أنا أكثر منك مالا، مالا أصلها مالي أكثر من مالك، حذفنا المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه، ما هو المضاف إليه؟ مالي، ما هو المضاف إليه؟ ايوه، اذا حذفنا مال، ماذا اصبح؟ ياء، الياء، وقلنا الياء ضمير متصل لا يبتدأ به ولا يجيء بعد ولا يقع بعد الا في حالة الاختيار، الان اصبح ياء مكتوب ياء ولا يصح الابتداء به. قال ثم جاء بالمضاف المحذوف، وماذا حدث؟ مال، فجعل تمييزا، حذفنا الياء، حذفنا المال فأصبح ياء، ولا لا تخوى على الانفراد، فجئنا بذلك المحذوف مال، نصبناه على تبي مالا، أنا أكثر منك مالا، لأن ضمير لا يخوى على الانفراد، فأخذنا المضاف بدل مضاف إليه على أي. فإذا فسر من بهم من الذوات فهو التمييز، تمييز تمييز الذات، تفقأ زيد عرقا، أو رأيت 11 كوكبا. هنا فسر ورفع إبهام مذكور قبله مجمل الحقيقة، رفع إبهام اسم مذكور، رأيت 11 ماذا؟ كوكبا. كوكبا. قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. تقول تفقأ زيد عرقا، عرق نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. إذن هل هو من عمد الكلام أم فضلة؟ فضل. نعم. قد تقتل رأيت زيدا، تفقأ زيد. ثم قال باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. الاستثناء هو الإخراج، هو الإخراج، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيه قبل الأداة. جاء القوم إلا، جاء القوم إلا، إلا زيدا أو عمرا، لولا قول، لولا مجيء إلا لدخل زيد وعمر. دخل، جاء القوم إلا زيدا، لو لم نقول إلا. نعم، هذا هو مراده، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. نجح التلاميذ إلا عامرا، فلو لم نذكر إلا لكان عامر ممن نجح. قال وحروف الاستثناء 8، حروف الاستثناء على 3 أضرب. ما هو؟ ما يكون حرفا دائما؟ إذا ما يكون، ما لا يكون إلا حرف، ما يكون حرفا دائما وهو إلا حرف استثناء، إلا حرف استثناء. ومنها ما يكون اسما دائما وهو سوى، وهو سوى وسواء وغير. أما قوله وسوى فهو لغة في سوى، إذن وكلمة واحدة، سوى وسوى كلمة واحدة، وسواء وغير هذه لا تكون إلا أسماء. ونوع ثالث يكون تارة فعلا ويكون تارة حرفا، وهي خلا وعدا وحاشا. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما، تاما أي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، المستثنى والمستثنى منه. موجبا أي لم يسبق بنفي، لم أو ما، ما سب، هذا هو الكلام التام الموجب. قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى؟ زيد المستثنى منه القوم. هل سبق هذه الجملة نفي؟ ما سبق. إذن هذا كلام تام موجب. وخرج الناس إلا عمرا. إذن لاحظنا إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه ولم يسبق بنفي وكان موجبا، هنا الحكم في ماذا؟ النصب، حالة واحدة حكمه النصب قولا واحدا. وإن كان الكلام منفيا تاما، منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، قام القوم ما قام القوم إلا زيدا. طيب القوم مستثنى منه، زيدا مستثنى، إذن هذا الكلام هذا يعني تام ذكرنا فيه المستثنى والمستثنى منه، هل هو موجب؟ لا، صدر بنفي. إذن هذا الكلام تام منفي. حكم المستثنى إما أن يكون مرفوعا على البدلية، ما جاء القوم القوم إلا زيد بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، زيد هو من القوم، فجاز أن تقول بدل تابع للمبدل من في رفعه، وجاز أن تقول مستثنى مستثنى مستثنى مفعول تقول منصوب على الاستثناء، كأنك تقول ما حضر القوم ما قام القوم وأستثني زيدا وأستثني زيدا. طيب لو قلت أستثني بدل إلا على أستثني، إذا قلت أستثني زيدا أستثني فعل ماض مبني على الفتح، أستثني فعل أستثني، قد أستثني، وقلنا قد مشركة، سأستثني سوف أستثني، سين وسوف مختصان بالمضارع، قبلت أستثني الدخول، إذن أيوة. وهل في أوله حرف من حروف أنيت زائدة استثنى أستثني، إذن هو فعل مضارع، فعل مضارع. كيف يكون فعل مضارع المجرد عن الناصب والجازم؟ مرفوع، مرفوع بالضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها ثقل، أستثني أستثني، وهو والفاعل ضمير مستث تقديره أنا، زيدا مفعول به منصوب. إذا قلنا ما حضر ما قام القوم إلا زيدا، لو وضعت مكان إلا أستثني سيكون مفعول به منصوب، فهذا تقريبه. فإذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدل الرفع أجاز فيه البدل وجاز فيه النصب على الاستثناء، تقول نحو ما قام القوم إلا زيد، إلا زيد مرفوع على البدلية، وإلا زيدا منصوب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، ناقص هو الذي لم يذكر المستثنى منه، المستثنى منه، ما قام إلا زيد، ما ضربت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. إذن انظر، قال وإن كان الكلام ناقصا، ناقصا، هل يجوز أن تقول ناقصا تاما ناقصا موجبا؟ لما؟ طيب أعطي مثال يتضح لك، قام إلا زيد، ضربت إلا زيدا، ضربت إلا زيدا، تام ولا موجب؟ موجب. موجب. وهل يصح في المعنى؟ لا يصح. الكلام الناقص لا يكون إلا منفيا، الكلام الناقص الذي لم يذكر من المستثنى منه لا يكون إلا ناقصا، فيكون حكم المستثنى يكون بحسب العوامل. ما قام إلا زيد، قام زيد. ما رأيت إلا زيدا، هو المرئي الذي وقعت عليه الرؤيا. ما مرت إلا بزيد، مفهوم. إذا المستثنى هو أسهل باب في النحو. إذا كان المستثنى، إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه وكان الكلام تاما، النصب حكمه النصب. إذا كان ذكر المستثنى والمستثنى منه إذا هنا تام، وكان منفيا جاز فيه البدل وجاز فيه الاستثناء. إذا كان ناقصا ولا يكون إلا منفيا فهذا بحسب العوامل. ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا، ما مرت إلا بزيد، مفهوم. قال والمستثنى بسوى وسوا وسواء وغير مجرور لا غير. هذه قاعدة، ما جاء بعد سوى وسواء وغير يكون مجرورا. تقول ما قام القوم، ما قام القوم إلا غير، ما قام القوم غير زيد، قام القوم سوى، قام القوم سوى زيد. تقول كل ما جاء بعد سوى وغير وسوى وسواء يكون مجرورا، قاعدة. لكن هل تكون أو ما حكم هذه الأداة، أداة الاستثناء، ما حكمها؟ تأخذ حكم المستثنى، يعني إذا كان الكلام تاما موجبا فالحركة التي ذكرناها في مسألة الاستثناء المستثنى بإلا فإن هذه الحركات تتعاقب على المستثنى بغير إلا. قلنا في الكلام، كلام الموجب التام حكمه النصب مستثنى منه. طيب قام القوم غير زيد، قلنا في الكلام التام الموجب المستثنى منه كيف يكون منصوبا في عند الاستثناء بغير وسواء وسوى وسواء يكون المستثنى منه مجرورا قولا واحدا. والحركات هذه النصب أو الرفع البدلية أو النصب على الاستثناء فهذا هذه الحركات تتعاقب على غير، أحيانا قد تكون غير، قد تكون منصوبة قولا واحدا، وقد تكون مرفوعة أو منصوبة على البدل أو الاستثناء. فإذا كان الكلام تاما موجبا كانت غير منصوبة، تاما موجبا قام القوم غير زيد. لو قلنا إلا، قام القوم إلا زيدا، قام القوم غير زيد، إذن الحكم الذي كان سيأخذه المستثنى أخذه ماذا؟ أخذته أداة الاستثناء التي استثنى بها من غير إلا. لو نستثني الآن بغير لا نستعمل أداة إلا، مفهوم هذا الأمر. فإذا كان الكلام تاما منفيا قام القوم غير أو غير غير تام منفي، تام منفي، حكم التام المنفي المستثنى المستعمل في أداة الاستثناء إلا، يكون المستثنى من إما مرفوعا على البدلية أو منصوب على الاستثناء. كذا ما قام القوم إلا زيد، إلا زيدا كلام تام منفي، إلا زيد على البدل أو إلا زيدا على الاستثناء. ما قام القوم غير زيد، قلنا ما المستثنى بغير يكون دائما مجرورا، أما غير إما أن تكون منصوبة على الاستثناء أو مرفوعة على البدلية، لأن الكلام تام ذكر في المستثنى والمستثنى منه لكنه صدر بنفي ناقص. أما إذا كان ناقصا ولا يكون إلا منفيا فهو بحسب العوامل. ما ضرب غير زيد، ما ضرب غير زيد حسب العامل، ما الذي ضرب زيد، فحكم زيد تأخذه غير في الحركات سواء الرفع أو النصب أو الجر، مفهوم؟ قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا، قلنا خلا وعدا وحاشا تكون تارة فعلا وتارة حرفا، يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، وقام القوم عدا عمرا وعدا عمر، وقام القوم حاشا بكرا وحاشا بكر. قلنا قد تقع فعلا وقد تقع حرفا، فإن قدرت عدا وحاشا وخلا فإن قدرت فعلا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به. إذا قلت عدا، فإن قدرت قلت عاد هنا فعل فأعربت ما بعدها مفعولا به. والفاعل ضمير مستتر تقديره ضمير مستتر وجوبا، وجوبا. هنا أشير إلى مسألة متى يكون الضمير مستتر وجوبا ومتى يكون جواز، نسمع وجوبا وجوازا، متى يكون الاستتار واجبا ومتى يكون جائزا. وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل فافهم تصيبي. وستر مرفوع بأمر حتم، وستر مرفوع بأمر حتم أي يكون الاستتار واجبا متى يكون، ودون يا مضارع واسميهما. دون يا مضارع تقول أقمت أو أخرجت، تخرج، يخرج، نخرج، أفعال مضارعة أو حروف الدالة على أن الفعل مضارعة، إما أن تكون همزة مثل متكلم أو ياء الغائب أو تاء مخاطبة أو نون الدال على المعظم نفسه أو من معه غير أو من معه غيره. فأربعة دون يا مضارع، دون يا مضارع، إذن كم بقي؟ الهمزة و والياء والنون دون ياء. إذا كان إذا قلت يخرج الناس، إذا هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا ما عدا الياء يكون واجبا. تقول أخرج ضمير مستتر وجوبا، تخرج ضمير مستتر الفاعل ضمير مستتر وجوبا، يخرج ضمير مستتر جوازا، في الياء فقط تكون جوازا وما عداها وجوبا. ودون يا مضارع واسميهما ودون يا مضارع واسميهما أي اسم مراد اسميهما اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع صح يعني أنت صح. إذن هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا، أف أتدجر أنا، هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا، واسميهما اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع. قال وفعل الاستثناء والتعجب، فعل الاستثناء ما هو هنا؟ عدا حشا خلا، وفعل الاستثناء والتعجب هنا عدا هو يعني خلا هو، لا تظهر الفاعل ضمير مستتر وجوبا. هنا قال وفعل الاستثناء والتعجب زيد أفضل من عمر، أفضل أي هو، هنا مستتر تقديره وجوبا. قال وفعل الاستثناء والتعجب وفعل الاستثناء والتعجب ما أحسن القمر، ما أحسن هو، هنا ضمير مستتر وجوبا. وقال وفعل التفضيل فافهم تصيبي، يعني هذه المواطن التي يكون فيها الاستثار واجبا وما عدا ذلك يكون جوازا. وستر مرفوع بأمر حتم، ودون يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل فافهم تصبي، هذه المواطن التي يكون فيها المستثنى الضمير مستترا وجوبا. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد. إذن إذا قدرت على خلا وعدا وحاشا إن قدرتها فعلا نصبت ما بعدها على المفعولية، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وإن قدرتها حرفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها. إذن هنا الاستثناء بخلا وعدا وحاشا وغير وسواء وسوى وسوى ما بعدها يكون مجرورا، مفهوم؟ يكون مجرورا. لماذا فصلنا بين سوى وسوى وسواء وغير؟ لأن هذه أسماء كما قلنا، هذه أسماء بخلاف خلا وعدا وحاشا قد تكون فعلا وقد تكون حرفا، أما الحكم ما بعدها فهو متفق عليه لا يكون إلا مجرورا، مفهوم؟ قال باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات، اعلم أن لا تنصب النكرات. إذن المعرفة تنصبها؟ يخرج بذلك المعرفة بغير تنوين، بغير تنوين إذا باشرت النكرة لا رجل في الدار، اعلم أن لا تنصب النكرة رجل نكرة، إذا أدخلنا عليها لا، ها أيوة لا، الآن أصبح أصبح منصوبا، لا تقل لا رجلا، قال بغير تنوين، إذا تقول لا رجلا إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، أي إذا اتصلت بها لا رجلا، هل هناك فاصل بين رجل ولا؟ لا، ولم تتكرر، لا تقل لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في، لا رجل ولا امرأة في الدار، إذا كررت ألغيت، ألغيت لا حرف نفي. أول كما رأيتم أن لا هنا نصبت بشروط، شروط رجل نكرة بشرط أن تكون أن تعمل إذا كان بعدها النكرة، وأن يكون إذا باشرت النكرة متصلا بها، قال وأن يكون خبرها نكرة أيضا، وأن يكون خبرها نكرة أيضا، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، في الدار، لا لا طالب علم ممقوت، هذا أوضح، هذا المثال، لا طالب علم، قل وأن يكون خبرها نكرة لا طالب علم ممقوت، ممقوت نكرة ولا معرفة؟ نكرة، إذن خبرها كذلك يجب أن يكون نكرة. والشرط الرابع قال ولم تتكرر، ولم تتكرر كقولنا لا رجل ولا امرأة في الدار، لا رجل ولا امرأة في الدار، هل تكررت؟ تكرر. إذن نقول لا رجل ولا امرأة في الدار، هذه هي شروط النصب بإلا. عرفنا من خلال كلام المؤلف رحمه الله كم من شرط ذكر المؤلف، باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، كم ذكر من شرط؟ ثلاث شروط، والرابع أن يكون خبرها نكرة، مفهوم؟ لا رجل في الدار، لا رجلين في الدار، لا صالحات اليوم، فلاحظنا أن لا عملت سواء كان الاسم مفردا أو مثنى أو جمع تكسير، وهنا نعيد فنقول المفرد، المفرد في هذا الباب، في هذا الباب وفي باب المنادى، مراد بالمفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، إذا المفرد في باب النكرات وفي باب المنادى ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، إذن يدخل فيه، يدخل في باب المفرد الجمع والمثنى، والمفرد من باب أولى، مفهوم؟ طيب المفرد في باب معرفة علامات الإعراب ما هو؟ في باب اسم المفرد، أيوة. في باب معرفة علامة الإعراب، حينما أقول اسم مفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع. قال باب المنادى. باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، المفرد العلم يا محمد، محمد مفرد، مفرد علم، علم، والمفرد العلم، والنكرة المقصودة، النكرة المقصودة. النكرة المقصودة هو في ظاهرها نكرة، لكن أنت تقصد واحدا معينا. يا ظالم، أنت تخاطب الرجل بعينه فنكرته، فهذا يسمى النكرة المقصودة. والنكرة غير المقصودة، تقول يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه. والمضاف يا طالب علم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. والشبيه بالمضاف كقولك يا مرء يا محبا للخير، أو يا حميدا فعله، أو يا حافظا درسه. نعم، يا صائما نهاره. فالمنادى بالطبع المنادى هو طلبه. قال هو المطلوب إقباله مطلقا، وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. يا محمد، تطلب منه الالتفات إليك. قال وأخوات يا هي الهمزة، نحو أزيد أقبل، وهذا عندنا في الدارجة خاصة في البوادي، البوادي عندنا فلان تعالى باللغة العربية تعالى. قال نحو أخوات يا هي الهمزة، نحو أزيد، عفوا أزيد أقبل، وأي نحو أي إبراهيم، أي إبراهيم، وأيا نحو أيا فلان، أيا زيد، وهيا نحو هيا محمد تعال، هيا محمد تعال. قال المفرد العلم، مثال يا فاطمة، يا محمدان، يا محمدون، يا فاطمات. إذن قلنا المفرد العلم فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هنا في باب المنادى. قال الثاني، النوع الثاني من المنادى هو النكر المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو يا ظالم، وأنت تريد واحدا بعينه. والنكرة غير المقصودة، والتي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه. والمضاف نحو يا طالب العلم اجتهد. انتبهوا الآن، في المفرد العلم المنادى هنا كيف جاء؟ هنا نقول مؤقتا مرفوعا، والآن هو مبني على الضم في محل رفع، نقول. وكذلك النكرة المقصودة يا ظالم مبني على الضم كذلك. النكرة غير المقصودة كيف جاءت؟ يا غافلا. إن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، نحو يا جاهلا تعلم، ويا كسولا أقبل على ما ينفعك، ونحو ذلك. ولذلك قال إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، تقول مبني على الضم في محل رفع، فإن كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم، نحو يا محمد، يا محمد، تقول محمد منادى مبني على الضم في محل رفع. مبني على الضم في محل رفع، يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات، وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف، نحو يا محمدان، للمثنى مثنى بما يرفع مثنى بالألف. إذا قال وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة فإنه يبنى على الألف، تقول مبني على الألف في محل رفع، ويا فاطمتان، وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة فإنه يبنى على الواو، تقول يا محمد مبني على الواو في محل رفع. مفهوم الإعراب. قال وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، نحو يا جاهلا، يا جاهلا، ويا كسولا، ويا كسولا، ويا راغب المجد، ويا محب الرفعة، ويا حريصا على الخير استقم. إذن يا جاهلا منادى منصوب، منادى منصوب، يا كسولا أقبل، يا جاهلا، جاهل هنا مراد نكر مقصود ولا غير مقصودة؟ يا جاهلا مقصود تقصد واحد معين، ويا كسولا أقبل على ما ينفعه، ويا راغب المجد اعمل له، يا راغب المجد نكرة غير مقصودة، ويا محب الرفعة، ما هو ذا؟ ويا محب الرفعة، يا محب، ويا محب الرفعة، ويا محب الرفعة، هذا المنادى، منادى هذا مضاف، مضاف، يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، يا راغبا في السؤدد لا تضجر في العمل، هذه نكرة غير مقصودة، ويا حريصا على الخير استقم. ثم قال باب المفعول من أجله. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. قال باب المفعول من أجله وهو الاسم، المفعول ليس، المفعول لأجله ليس حرفا ولا فعلا، وحكمه منصوب، وضابطه أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ضرب الأستاذ الطالب تأديبا له، ضرب الطالب، ضرب الأستاذ الطالب ابتغاء اجتهاده أو حرصا على اجتهاده. إذن حرصا، بينت لنا سبب ضرب الأستاذ، إذا بينت سبب فهذا هو المفعول من أجله على عبارة المؤلف. وبعضهم قال جائز أن تقول من أجله ولأجله، ولغة القرآن أحب إلينا، من أجل ذلك كتبنا عليهم، من أجل ذلك أو لأجل ذلك، من أجل، فمن أجل هنا أولى أولى. وبعضهم يخطئ لأجل، لا تقل لأجل إن قل من أجل، فهي لغة القرآن. قال ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور. ضرب الأستاذ الطالب حرصا على نفعه أو تأديبا له. حرصا اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرصا اسم. اسم جاءت منصوبة صح، وبينت لنا سبب وقوع الفعل هذا الضرب، إذن هذا مفعول من أجله. طيب حرصا مصدر حرص يحرص حرصا، إذن هذا الآن الشرط الأول. أن يكون علة لما قبله، لماذا ضرب الأستاذ؟ لأجل الحرص. قال أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. على أي هذه الشروط أفضل لا تشغلون بها. فإذا عرفت أنه اسم ومنصوب ووقع لذكر بيان سبب الوقوع فهذا مفعول من أجله بدون، الأفضل هو عدم. إذا معرفة الشروط في هذا الباب تضيع عليك، تبعدك عن المقصود ولا تقربك إلى المقصود، مفهوم؟ قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل. أنا قد آتيك بالتعريف في الاختبار، قد آتيك بالتعريف وأقول لك ما هذا التعريف، على ماذا ينطبق هذا التعريف، هل على الفاعل أم على المفعول أم على، قد أتيك بالتعريف وأقول على ما ينطبق، على أي ممكن. باب المفعول معه وهو الاسم مفعول معه، اسم أي ليس حرفا ولا فعلا، وحكمه منصوب، وضابطه ماذا؟ الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش، الواو نقول واو المعية، الجيش مفعول معه، الجيش اسم نصبناه ذكرناه لبيان من فعل معه الفعل، الفعل هنا هو المجيء، قام به الأمير ومن الآخر هو الجيش الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. واستوى الماء والخشبة، الخشبة اسم نصبناه، لا لماذا ذكرناه، أو عفوا ذكرنا الخشبة لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل. الاستواء هنا للماء والخشبة، وابنه، نعم جاء الأب وابنه، ابن اسم نصبناه ذكرنا لبيان من فعل معه الفعل، من هل جاء الأب لوحده أم شاركه في فعل آخر، شاركه في الفعل، مضاف إليه. هنا تنبيه، عرف الشيخ قال يعني الشارح قال المفعول معه عند النحاء هو الاسم الفضلة، أي ليس من عمادي الكلام، المنصوب بالفعل أو ما في معنى الفعل. ما في معنى الفعل قد يكون اسم الفاعل. أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية نصا، تفيد المعية نصا. هنا قال يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، ليست نصا في الدلالة المعية، نحو حضر محمد وخالد. طيب نطبق عليها تعريف المؤلف وتعريف الشارح. المؤلف يقول المفعول معه هو الاسم. طيب نقول حضر محمد وخالد، هل خالد مفعول معه؟ ننظر، قال هو الاسم، خالد اسم، اسم، لكن أتينا به مرفوعا. ننظر للضابط، قال الذي يذكر لبيان، يذكر لبيان من فعل معه الفعل. هل ذكر خالد لبيان من فعل معه الفعل؟ حضر محمد وخالد، هل ذكر خالد علة لبيان من ذكر من فعل معه الفعل؟ نأخذ كلام الشارح، قال هو الاسم الفضلة، هو الاسم الفضلة، حضر محمد وخالد، هل خالد هي فضلة؟ لو قلنا حضر محمد وخالد هل هو معنى حضر محمد في المعنى؟ إذن وقع الحضور من اثنين وهو محمد وخالد. أما قولنا حضر محمد فإن الحضور لم يقع إلا من، إذن هنا جاء من عمد الكلام ولم يأتي من، ولم يأتي فضلة. قال هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل، المنصوب بالفعل حضر محمد وخالد. إذن هل خالد نصبناه بالفعل؟ جاء مرفوعا. أو ما في معنى الفعل وحروفه، قال أو ما في معنى مثل أنا سائر والجبل، ذاكرت أنا سائر والجبل، سائر اسم فاعل، اسم فاعل، واسم فاعل يقوم مقام الفعل. لذلك قال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش، والمسبوق بواو تفيد المعية نصا. قول المسبوق بواو هي نص في الدلالة المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة المعية، لو حضر محمد وخالد. إذن من خلال التعريفين، تعريف المؤلف وتعريف الشارح، فما هو الأدق؟ ما هو الأدق؟ أدق تعريف الشارح، لأن قول المؤلف ابن أجروم هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، حضر محمد وخالد اسم، خالد منصوب جاء مرفوع، مرفوع بالفعل، مرفوع بالفعل الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لبيان، هل ذكر خالد علة لبيان من فعل معه الفعل؟ لا، ليست علة، فدل على أنه على كلامي الشارح هو مفعول به، لكن كلام الشارح كلام مؤلف كلام الشارح هو أدق، فقوله الاسم الفضل حضر محمد وخالد، هل يجوز الاستغناء على خالد في هذه الجملة؟ لا، فهو من عمد كلام إنه فاعل، فتعريفه زيادة فضلة موضح أكثر للمفعول معه. قال رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.